الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الدعاء اذا آوى الى فراشه باب دې په بیان دا کی چراغ دی په بارد دعا کی چې کله زیو نسیو مسلمان نارینه زنان خپل بسترې تا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عينا عن ابي اسحاق الحمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلی الله حبيب قال له دي صحابي ته البراء بن عازب رضي الله عنه تا الا اعلمك كلمات تقولها ايا تعلیم در پمتا سدس کلمات چت وی وی اذا وی تلا فراشکا چکلت زیو نسی خپلی بستری ساتا فهمت من لیلتکا تو کچری مرش پی پدا غشپی استا او دا کلمات تیویری مت علی الفطرتی نو تب مڑکی پا دین دا فطرت و پا دین دا اسلام خاتم بدی پا خیروی و ایدا اصبا و این اصبحتا اصبحتا او کسبا دیکو او من نشوی را پاسی دی اصبحتا نو تب سبا کی و قد اصبت خیرا او تب رسید لی دیر خیرتا چه خیرد دارینو دی تقول تبوی چکل پریوزی اللہم اسلم تو نفسی لیک اللہم اسفار لو زانتا تا ووجہت وجہی لیک متوجی میں کخف المختا تا وفوضت امری لیک ام اسفار لو کخف الکارتا تا رغبتا ورغبتا د وجی د مینی او د هر نه دې کتا تا مینا ساتم استاد رحمت ير کوم استاد عذابنا والجت زهري له والجت زهري له او ما تقيام تخفل شاتا تا لا مل جا دشت دے زید پناہی ولا من جاون زید نجات من قد تان اللہ علیک مگر تا سرنے آمنتو بی کتاب کلنی انزلتا ایمان مرونت پا کتاب ستاوچ تارا لگلے و نبی کلنی ارسلتا او ستاپ پی غمبرانچ تارا لگلے برا رضی اللہ عنوی فقلتو ما چیز اللہ حبیب تدا کلمات اورول ندو ابی نبی کلدی ارسلتا پزیبی و بی رسولی کلدی ارسلتا ستا پا رسولا غچتارا لگلے قال دیوی فتوع نبی دیہی تا اللہ حبیب و اہل و پلاس پلتر فی صدری پسی نظم آکی ثم قال ابیوی و نبی کلدی ارسلتا ما درتا د نبی لفظ ویل نو تبوی و نبی کلذی ارسلتا و رسول کلذی ارسلتا منوی هذا حدیث حسن صحیح غریب و فی الباب رافع ابن خدیج و قد روی من غیر وجه للبراء و رواه منصور ابن المعتمر سعد ابن عبیدہ عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الا انه قال مگر د عمر وی دا وی ته لا فراشق چې کله ته زیو دي شي وستره توان تعالی او زوی نو ته پاو دسي رضا دې د کې دو مسنون دعا دا او تمر مبارک د کمر غرا نو په اسلام او خاتمه به په ایمان کې مدی ریویلو مقصد دانه جتا سوائی بس چکے عمل پر نکوئے دادشکی ویل پکار دی وبینی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن اسحاق ابن ابي ابن اخي رافع ابن خديج رحمهم الله عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شد الله حبيب فرمائی دی اذا از تجاهدكم کل شیڑا قلبی او پتاسو کی علاجن لی حلائمن فاقل ترخی بانی ثم قالو بے ہوئے اللہم آسلم تو نفسی لے قم اسپار نزامتا تا ووجہت وجی لے او متوجی لی کف المختا تا والجہت زہری لے او تکیام کشاتا تا وفوضت امری لے ومسوار نخل کارتا تا لا ملجا منکا نشت دے زید پناہید تانا مگر تا تر دے او منو بی کتاب ایمان سات اصطاف کتاب وی رسولتا اصطاف پیغمبر فا امات من لیلتی ایک دا کلماتی ویلیو دے پدغش پک مرشو ندخل الجنہ جنت تب جنن کی خاتم بے پیمان کی هادا حدیث حسن غریب من آذ الوجه من حدیث رافع ابن خدیج وبهی قالت تسنی ساکم منصور قال اخبرنا عفان ابن مسلم قال اخبرنا حماد ثابت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا آو الی فراشی کلچ بے زیونیو بستریتا قالت ویوی الحمدللہ اللہی حمدن دی اللہ غزات نرات عمنا چتو آمی راکڑے ممتا و سقانا ممتے امراکڑی وکفانا او کافی شوی دے ممتا او دفکڑے نمون شرد شریسی زنو یا او کفانا زمون د مهمات او د حاجتونو د پاره کافی دی وا وانا او مونته زیرا کړی دی فکم من منو ډیر دا شان دی لا کافی له چدای سو کفایت کوم کې نشتا ولا مویا لهم او نا غید پارا ولا مویا او نا غید پارا سو زیور کوم کې نه اې دې چې الله غید د شر د اشرار نه کافی دي بلکې فریخي دی غي او شر د اشرار د دشمن او کافر او مسلمان ظالم په غالب شوی دارنگی ولا موی زیور کون کے نشتان وغی گردی پا زنگلنو کے او پا سہراونو کے او دا گرمئی او دا سردئی تکلیف برداشت کئی ایتا پا بستر کے پرو تھے پا جمی کی گرم پا اوڑی کی اخ ندا اللہ دنے مت شکر ہے دیر خلق نے بی بسترو گردی دیر خلق بی کورنو دی دیر در په در په جنگلونو صحراونو کې هادا حدیث حسن غریب صحیح باب منه وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا ابو معاويه عن الوصافي عن عطية عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين ياوي الى فراشه چاچوي چې سوخه زيونو فل بستريتا استغفر الله الذي بخن غوان د الله ونلا اله الا الله چې چی نشتا دے بل عبادت مصرف اللہ هو الحی القیوم مگر دا اللہ دے چی امیشا جون دے دے القیوم و سنبالا ان کے دے دے ٹھولو مخلوقاتو واتو بیلے او تو بولتو باسم سلا سمر راتے دری کارا ور اللہ دا کلمہ دا دری پیری چاوئی چی چکو دکی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات ذکر تهوی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له ذنوبه بخنغو کی لا تدد گناہوں ان کانت مثل غبد البحر اگر کوئی پمشل دکد دریا و ان کانت عدد ورق الشجر اگر کوي پشمیر د پانو دونو و انسانت عدد رمل رمل رمل عالج اگر کوي پشمیر د شګو دالج و ایدا عالج یو زید په صحرا کې التدیر شګرا دا دیو بل د پاسه ډیرای د شګو دی دا یو خاص دیو د شګو د دیو جن دی ته خاص دی ته اضافه کو اگر کوي پشمیر د شګو د عالج مقام و ان کانت عدد ایام الدنیا اگر کوي پشمیر د ورځو د دنیا وګوره مختصر ذکر دی او څومره ګناهونه په الله معاف کړي او څوک دې دې ویلو پروا نه لري اهتمام نه کوي هاذا حدیث حسن غریب لا نعرفه مونږ نه پیژنو الا من هاذا الوجه من حدیث عبد الله بن وليد الوصافي باب من هو به قال حدثنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان ذلك ابن عمر عن ربي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أراد أن ينام كلش بيرادو كشودشي وضع يده كبخ خيلاس تحت راسي بسردان ثم قال وجاب دعوه اللهم قيني عذابك اللهم اوصاتي دخل العذابنا يوم تجمع بكما تجمعك با يا دراوي شفو تبعثو راپور تکيب القبرون عبادك من نگارستا خيلات بكي هو او داس دعا به وي هذا حديث حسن صحيح وفيه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق عن ابي النبي اسحاق عن ابي برده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام بالغ دې جوړول د خلاص نه په وختو د کېدو کې دا وینان لراغون کو سر مبارک دې تولغولو و د کېدو په دې خلا او دا مې د بالغ په شان ګرځول ثم یقول بیا دې دعا فرمایلا ربی قینی عذابک یوم تبعث عبادک رب ما بچو ساتي د خپل عذاب نا فکمر اچرا پورتا کیب دیدا بندگار هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وروى الثوري هذا الحديث عن ابي اسحاق عن البراء لم يذكر بينهما احدا ورواه شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ورجل اخر عن البراء ورواه اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن ابي اسحاق عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب منه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا حكم يقول مدلا قضا قد احدنا قال شروني سيوزم نمت جاهو اغا ارده دارف لقولو دبستره ان يقول لا شدا دعاو اللهم رب السماوات ورب الارضين اللا شدا رب داسمانو رب دزمك وربنا ورب زمونج ورب كل شئن ورب دهاليوشي خالق الحب والنوى چونکے د دانی او داړو کی منزل التورات والانجيل والقران اور نازل اونکے د تورات شریف او د انجیل شریف او د قران عظیم اعوذ بک بنای وانو ستاپ ذات یالیا ستاپ ذات یالیا بنای غاړم من شر کل دی شر د هر یو د شر د هر یو زی شرنا انت اخذم بناسیتی چترار منکه سر کندی دا وی لرا او دا روح ژوند او مرګ ستا په لاسو کې وی انت الاولو تپاول کی فلیس قبل تشون تا نفس شینو وانت الاخر تب اخر کی پاتشی پټول و فنا راشی فلیسا بعدک شیعون نبی پسد تانس شیع والظاہر او تو ظاہری فلیسا خوفک شیعون ستاد پاسس شیع نشتا والباطن او تو باطنی فلیسا دونک شیعون تانا پدس شیع نشتا ایک او دویانیت دیر پورا کی زمان دا قرجنا و اغرینی من الفقر او ما بی پرواکی دفع پیرئی غریبینا هذا حدیث حسن صحیح باب من هو بیه قال حدثنا ابن ابی عمر المکی و قرابرنا سفیان وعن ابن عجلان عن سعید المقبوری عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الله حبیب فرمایلی دی را قام احدکم عن فراشی کلاچی پورت شیو د تاسو نه به سره نشو مرجای دی بیا ورته واپس راشی دود کې دود پارا فلیل فزو بسنف دی زاری او دی سنڈی په یو طرف د لنګبانی دلګ یو پنځ کده راوالی او به سره باندې شو د کیږي نو ګور را مسنونه طریقه د وی سنډا دا مستقل سنت کی خصوص پی عمل نکھئے ثلاث مرات دری پیری او سانڈا فَإِنَّهُ بِشَكَ دِي لَا يَدْرِيدِ تَبَّتَ نِشْتَ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ چِدِنَ رُسْتُ پَدِي سَرَاغِ لِلِي مَا خَلَفَهُ رُسْتُ سَرَاغِ لِلِي دِنَ پَدِي بَعْدَهُ پَدْدَنَا اَسِنَا چَرْ تَمَاغْ لَنَمَوْ مَچَئِ لِوِي نِچِ دا الله د حبيب سنت طریقه دا اذن تولي وای چې په پنځه کړي وساندي اذن یو طرف وروني صد صادر وای ک په لاس ساندي به چت سشيری ودی چی چی زنه وا په لاس ساندل کې بس ګوتې ورلې اپس مار لړم بچي وچی چلې ځکه وای چې صادر راواله پنځه کراواله وردا یو مسنونه طریقه ده اپ دې مسنونه په مسنونه طریقو سو پروانه لري اوس کتا څوم کې ونه لري دور فارق کوي فایدايز سجا کل شړ میو لګولو تل شوړ اړه کوله کوي فل یقل ودي وي بسم کا ربي وذات جمي ساد دم په مد تیر بزما کې م هوړه وَبِكَارْ فَعُهُ وَاُسْتَاقُ قُوَتَ وَسَاقَتْ بِرَا پُورْتَكُمْ فَيْنَمْ سَكْتَ نَفْسِي كَيْچَرِ اتزان سَرَي سَارَي رُخْ زَمَا او ما بانِ مَرْغْرَا وَلِي پَدِ خُوبْكِ فَرْحَمْ هَانُ رَحَمْ كِوْكِ فَمَغْفِرَتْ سَرَا وَدُدُنَا هُنِّ تِجَاوَجُكِ وین ارسلتا او کلمہ دارو بیا دی بدن ترا پریوی فحفظها نتی فازتو کی لدو دو گناہونا استاد حبیب دی مخالفتنا بما تحفظ به عبادك الصالحين فاغشتی فازت کے دمندگانو نیکانو فیضا استقضا او کلچ رب دارشی فلیقلدو الحمدللہ اللذی آفانی حمدنبی غزات لرا آفانی فی جسدی جماعت رو رمټ او عافیت والے راکړې په بدن کې ورد علی روحی او واپس کوما ترو زما وعد نبی به ذکرې او اجازه نکړې ما تا په ذکر خپل سرا وفي الباب عن جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما او حديث ابو هريره رضي الله عنه حديث حسن باب ما جاء في من يقرأ من القرآن عند المنى باب دې په وړاندې غچا کی چراغ دی چې هغه لولي سي ساده قران نا په وخت د کې دوکې و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا المفضل بن فضالا عن عقيل بن ابن شهاب بن نروان عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا آوى الى فراشه کلچ بیزیونیو بستریتا کل لیلتن هر اشبا جمع کفیه را جمع بیکر خل دوار لا سنا ثم نفس فیهما بیا بے فکوال پدیکی نفس تتوئی رئیستل دا ہوا دخلین سرد لارونا لگی لارن دیور سرد فقرا فیهما نو به لستپدی کی او به لستپدی کی اته ظاهر دا چې مالبی چې پوکه اولو کو به اور پس لستلو کنه دا یو عالم نه وای نو ګره ہے دا پوکه بد تلاوت نه پس وی چورسی کی برکت د قران آغا بشری د قاری تا بیا به کو کو پدی کی فقرا فیهما او وګے لستن پدی دوارو کی اے دوارو کی بكل الله واحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس تادری صورتنا بیولو سلو پلاس بے چکل سمم یمسا ہو بے ہما مستتوا بیاوی مسکول پدی آغا چی وسو طاقت بے ود بدننا یبدو بے ہمالا راسی ہی وجی ابتدا بے کول پدی پخل سر مبارک و پمخ مبارک وما اقبل من جسدی ہی اواغا چی مخام خود دوی دو بدننا اکم جیلے سم لاس رسید ابن لاس بے راق کل یفعل ذلك ثلاث مرات داسی بے دری کر تکول یو ذل بے دری وارا اولوستن پلاسنو بے چکلو پر را بے اکل ابیا بے دری وارا اولوستن او پلاسنو بے چکلو بیا بے را وستن بیا بے ممو بدن بان را اکل آغا حدیث حسن غریب صحیح باب منه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال امانا شعبت و نبی اسحاقا عن رجل انفرو ابن نوفل انه اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک صحابی فرو ابن نوفل رضی اللہ عنہ دراغل و نبی علیہ السلام تفقال ویلو یاد اللہ رسول علمی شیعن مال تعلیم را قدس شی اقوله چزی وائم اقوله چزی وائم اذا اویتو الى فراشی کلچز زیونی سمجستریتا فقال اللہ حبیبی اقرأ قلی را ایوها الكافرون ایپا بسترکی دا سورت نولا فإنها براءت من الشرك دا بیزاری دا شرکنا نگورا که پشپکی مرگ را آئے نتا سور کافرون لستے رے آو دا تمام شرکیاتو ننے انکار کنے رے قال شعبت احیانا یقول مرتا واحیانا لا یقولها قال شعبت شعبہ بوی احیاناً کلا یقول مرتا وائی بیدر و احیاناً لا یقولها او کلا بیدا مرتا لفظ نوی و بیهی قال حدثنا موسی بن حزام قال اخبرنا یحیی بن آدم عن اسرائیل نبی ساکان فرو ابن نوفل عن نبیه انو وطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر آغلی و نبی علیہ السلام تقضا کرنہو بیماناو و آغا صفحو و رواز حیر هذا الحدیث عن ساکان عن فرو ابن نوفل عن نبیه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوهو وهذا اشبه واصح دا ډېر اشبه واصح د حدیث د شوبانه وقد عزت ربا اصحاب او بي ساقي هدا حدیث استراق کړي مرګرو شاګردانو دا بي ساق دې حدیث کی وقد روي هدا حدیث من غير هدا الوجه وقد رواه الرحمن ابن نوفل النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن هو ابو فروه ابن نوفل دارورد فروع ابن نوفل رضی اللہ عنہ وبهی قال حدثنا هشام ابن یونس الکوفیو قال اخبرنا المحاربی عن لیث عن ابی الزبیر عن جابر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام نبوز کیلو حتی یقرا چوبے لست تنزیل الف لام میم سجدہ وتبارک الذی بدات سورتون رشتیہ لستر سورہ ملک او سوره الاسلام من سجده وها كبار وثوريو وغير واحدنا للحديث عن لسن عن بزبير جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروا غير هذا الحديث عن بزبير قال قلت له سمعته من جابر سعد جابر رضي الله عنه نداوره قال لم اسمع من جابر مانده او ردره ده جابر رضی اللہ عنہ انما سمیتو من صفوان او ابن صفوان وقد روا شبابتو عن مغیر ابن مسلم عن ابن زبیر عن جابر نحو حدیث لیسن وبهی قال حدثنا صالح ابن عبداللہ قال اخبرنا حماد ابن زید نبی لبابا قال قالت عائشتو رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام تلا حبیب ترعود کی دنا حتی یقرأ الزمر چی سورہ زمر بے علستو و سورہ بن اسرائیل اخبرنی محمد بن اسماعیل قال ابو لبابا هذا اسمه مروان مولا عبدالرحمن بن زیاد و سمع من عائشہ سمع من حماد بن زید وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا بقيه بن الوليد عن بجير بن سعد عن بجير بن سعد عن خالد ابن معدان عن عبد الله ابن ابي بلال عن العرباد ابن ساريا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام وجود کې دغنا حتى يقرا المسبحات چې مسبحات به ورستل مسبحات صداوي په ابتدا کې لفظ تسبيح رازي ويقول ذا الله حبيب في آيات قدی کی آیات ورد من الف آیت تزر آیاتنا پدی مسبحات کی او آیات او غاد زر آیاتنا ورد على حدیث حسن غریب باب منه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا احمد الزبيري قال اخبرنا سفيان بن الجريري عن ابي العلاء بن شخير الرجل من بني حنظله قال صحبت شداد بن اوس في سفر ويمرغرش هم شداد بن اوس في سفر كي رضي الله عنه فقال اغوير ولا اعلمك ایا طالب نظر کوم تا تا ما کان شو رسول الله صلی الله علیه و آله علمنا منتبه تعلیم را کولو ان نقول لا جن هوای الامین یسلک الصبات فی الامر یا الله زغوانم تانا همیشه والے مضبوط والے فی الامر فکارد دین کی واصلك عزيمة الرشد اوز سوال کوم د تا نه قصد هدايت چې بس د زړه قصوي په هدايت باندې واصلك شکر نعمت او سوال در مکوب د شکر د نعمت تا و حسن عبادتك او د خیسته عبادت تا واسلوک لسانت صادقا سوال در نکوم د جبی رشتینی و قلبا سلیما او دزر سی سالم چه محفوظ بید دروغنا و اعوذ بک من شر ما تعلمو و نای وانستا پزاتی آلید شر داغن چه تفیف ہوئی واسلوک من خیر ما تعلمو سوال در نکوم د خیر داغن چه تفیف ہوئی واسلوک من ما تعلمو بخنا در لغوان دا غشت فی کوئی انکا انتا اللہم الغیوب بیشکت دی کوئی دن کے پتمام پٹ سیزنو قال و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ما من مسلم نشتے و مسلمانی آخوض مد جعہو چی دی رومی سی اغفق لگ استرا کم دے چیڑک لگئی یقرأ سورة من کتاب اللہ دے اولیو سورة اللہ دے کتاب نا اللہ وکل اللہ بھی ملکا مقرر کی اللہ پدے او ملک فلا یقربہو شیعن ننی دیکید تس شیعو زیه چیغل تکلیف ور رسیدتا حتی حب مطا حبا تردی چی راو بیخشی دے کلچ دے بیخیگی بس دا اللہ دا کتاب سیسا دے ولستا نبیاء اللہ دا دی کتاب اللہ دا لستو دا برکت دا وجنائے و ملک مقرر کی ندلس شیم زکین چی ضرر ورکی تردی چرابی دار شیدے کل چرابی داری ارا حدیثن انما نارف من هذا الوجه وابل علا اسمه یزید ابن عبداللہ ابن شخیر بابن ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام بعد په بیان دا کی چراغ لیدی په بار د تسبيح او تکبير کې او د حمد ویلو کې دل منام په وختو د کې دوکي وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال اخبرنا ازهر السنان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال شكت الي فاطمه علی رضی اللہ عنہ شکایت کرو ما تا فاطمی رضی اللہ عنہ مجلا یدیہا چلا سنمی پولیو تنا کشول منت وحین دو وجید اڑولو دو دانونا ادمی چلینا بسبب توحین فقلت علی رضی اللہ عنہ ہوئی ماواتی ویلواتی تی اباکی یرک والد محترم نبی علیہ السلام تلاڑی فسالتی خادمن یو خادم نتیو وقتو ندادا سنا مبارک با دی تنا کی گینا او زاغ با دا تمیچن میچن اوڑی بگو برا چنے فقالا ندالا حبیب تا فاطمہ رضی اللہ عنہ لانوا ندالا حبیب یا کور تراغ و دوارو تیوی الا دلکم آیا خبردارے نظر کمتا سو دوارو تا علاما طاغسو و خیر لکما چغور لتاسو دفارا من الخادم دخادمنا اذا احستما مزجعكما کلچ روبی سیتاسو خفل اڑا تقولان ثلاث و ثلاثی نتاسو سبحان اللہ و ایدری ارجش کرتا و ثلاث و ثلاثین و اربع و ثلاثین و در دیش کرتا و سلور دیش کرتا وائی من تحمید و تصبیح و تکبیر اے در دیش کرتا الحمدللہ و در دیش کرتا سبحان اللہ و سلور دیش کرتا اللہ اکبر او پا حدیث کی قصہ دا حدیث سبت تیر شوئے نور کتابوں امام بخاری امام مسلم رحم اللہ اوگت ذکر کرے هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث من غير وجه النبي رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا ازر السمان عن ابن عون عن محمد بن محمد عن عبيدة عن علي قال علي رضي الله عنه جاءت فاطمة راغلی و فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام تتشکو او شکایت و تقول مجل یدیہا چلا سند دی تناکی شوی دی پولی شوی دی فامر آہان دا اللہ حبیب دی تحکم کو بالتسبیح دا سبحان اللہ ویلو دا تکبیر اللہ اکبر ویلو و التحمید و دا الحمدللہ ویلو باب منہو وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا طاهر بن الصائب عن ابي هريره عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب خلتان ذو خيون لي لا يحصيهما رجل پابندین کئی پدی او سڑے مسلمان الا دخل الجنت مگر جنت تبوردن نشی الا وهما يسير خبردار او دعرا ساني ومن يعمل بهما قليل فار رسول چه عمل کوي پدي نو غلګ دي يسبح الله پاکي په بيان الله لرفي دغور كل صلات رستدار فرض مزنا عشرا لذلي سبحان الله ويحمده عشرا لذلي الحمد لله ويكبره عشرا او الله اكبر هو لذلي تاسو لمخ کې څه شو کړه دا لس لذلي براغله او لس براغله پنځه وی شبراغله او د درې دې سپيري براغله قال فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيْمَا قَتْلِهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قِدُهَا بِيَدِهِ چِدَيْشْ مِرَلْ فَخْبُلُوا لَا سُنُوا قال فتلك خمسون و مئات دا اے هر مصفص دیر شل کر نو دیر شل چی پپنزو کی سو کی ضرب ورکی نو یو سل پنزو شل دا یو پنزو سو سل شل پجبا و الف و خمس و مئت فل میزا او یو نیمزر شل پتلا کی لکه 150 زری لس دیر زری هر مصفص شل نو پنزو منزونو کی 150 زر شو او هر نیکی یو پلس دا کم پا کم نو لسو لچه زرب ورکی پا 150 کی نو ددین وزور شی 1500 ویرا حستا مدجع کاکر چی اونی ست بستری بان اخپل زی وڑا پلگی نو تسبیحوه و تکبروه و تحمدوه سبحان اللہ و آیا اللہ اکبر و آیا و حمد و آیا سل کرتا سل بالک پورا کی دیدیش پیرے سبحان اللہ دیدیش پیرے الحمدللہ او صلور دید زلی اللہ اکبر و دل کمیتن باللسان دا پجب سل شل و الفن فی المیزان او پتلک زر شل زکا حرنی کی او پلستا نسلو بان زرنے کیشوی نگورا چی هر مصفصیم یو دکی دو وقتیم وی نو دونین زر نیکی خو صرف ددیش فائیو کمکم یو پتاسو کی ری عملو فین یومی چی ری عمل کئی فورا دوش پکی الفین و خمسمیت سیت و خمسمیت سیت دو زراو پینز سو گناہ نسوم دی چکی نکا پہر نیکی گناہ ماف کی ارے نیکی والے سے بھی گناہ معاف کی قالو صحابہ کرام ویلو فکیف لا نصویہا سرنگ بمگدہ یادونا قال اللہ حبیبی رابشی عودتا تو تشیطان وہو فی صلاتی ہی عودے بفموس کیوی نو پموس کی ورطا شیطان وی فیقول ورطا وی اذکر کذا اذکر کذا رایات کا فلانے کار فلانے حتی ان فتیلا تردی چی مجنب روزر جی فلا اللہ اللہ فلا کی دیشی چی دیرا تسبیحات ان کی ویاتی ہی و شیطان ورطا راشی وفی مدجعی دیو پا بستر کیوی فلا ایدانی و نو امرو امیشہ بھئی چی شیطان بیودر کئی تردی چو دوشی و تسبیحات بونوئی آدھا حدیث حسن صحیح وقد روا شعبت و الثوری عن اطواء ابن صائب آدھا الحدیث و روا لعمش و آدھا الحدیث عن اطواء ابن صائب مختصورا و فی البال زید ابن صابت و آنس و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وبه قال حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني قال اخبرنا غنام بن علي عن الاعمش عن طائب السائب نبيه عن عبد الله بن عمرو قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح اي تسبيحات فقد شمير اداب تجدا باب کے راشی هذا حديث حسن غريب من حديث الاعمش وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الاحمسي الكوفي قال اخبرنا اسباط بن محمد قال اخبرنا عمرو بن قيس المدائي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ميريلا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب معقبات اي كلمات دي يوم البسيط یہ تنوقبات کوئی مش پسیوے لکھی او یو بل پسیوی لائفی کو قائلو ہننا محروم بنشید جنت نویون کے لری تو سبح اللہ فی دبور کل سلات سبحان اللہ وید ہر فرض مش پسی ثلاثوں و سلاثین دردیس کرتا و تحمدوه ثلاثوں و ثلاثین حمد ور توایت دردیس کرتا و تکبروه اربع و ثلاثین اللہ اکبر وائے سلور دیر شکارتا هذا حديث حسن وعمر بن قيس الملائي ثقة ثقة حافظ حافظ وروا شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه وروا منصور بن المعتمر عن الحكم فرفعه نو حدیث مرفوع ذکر کړي نه باب ما جاء فی الدعاء اذا انتبه من الليل باب د په بیان د دعا کی چې کله را بیدار شي د خوب نه د شپې وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزما قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال اخبرني الاوزاعي قال حدثني عمر بن هانئ قال حدثني جنادة بن ابي اميه قال حدثني عبادة بن صامت رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب من تار من الليل سو چراوي شو د خوب نن شپې فقال لي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال رب اغفر لي دې دې نفس وی چې رب مالک خنو کې او قال ثم دعا يا دې نفس دعا او استجيب له تد پار دعا قبليږي دې په لور پېشماني کې دې دعا قبليږي علماء لیکلي چا چې دا کلمه دې بيدارې دوسر وي دې ته استجابت یقیني وي دا دیر دو امید دا قبلی دو دے بس کچھ دے ہوئی کنا حدی قصید اللہ نکم حاجت دا دین و دا دنیا و غفتو زام دا پارا یا بالمسلمان دا پارا نو اللہ بد دا دعا قبلی فین عظمک کستیو کو و توزع دسیو کو ثم سوالا بے موزو کو قبلت سوالاتو ندد مجب قبول شی پا مقبولیتی یقینی سرا مجب قبول شی ادا سمر مبارک دعا دو دیوی راپا سی دیدش کیا اللہ ندی سوالو کو نجولی بدد خیر ندکتا کی مسائب و تکالی بیماری بدر نلری کی آو قاوزت دیو کو نچکم مجد ور پسیو کو اغبم اللہ قبول کی هذا حديث حسن صحيح غريب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمر قال كان عمر بن هانئ ورد مخي حديث كي عمر بن هانئ تير تادش بي دعا كي بي قبلي تا سمر الوي سر وإذا عمر بن هانئ يصلي كل يوم الف سجدة روزان بزر ركعت نفل قول ويسبح مئة ألف تسبيحة يولا تسبيحات بيوي دي دنیا و اسمان دا سے عابدان کردی دلی حاور و دلان ندا سی قیمتی من غلر پرتی ایک ہزار حلق پیو روجہ کی شد رکات تراوی زنانا پکی کلوی سبت و سوک چاپا کی اترائی سی سوک پناس تک ہے اسو کی پبرو تک ہے دبر و زانا زر رکات کون او یو لاکھ تسبیحات بے پرکون باب منہو و بیہی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال احبرن النضر بن شمیل و وحب بن جریر و ابو عامر لقدیو و عبد الصمد بن عبدالوارس قال و احبرن عیشام الدستوائیو عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلما رحمهم الله تعالى قال حدثني ربيعة بن كامل الأسلمي رضي الله عنه دا صحابي دا صحاب الصفون قال رواي كنت مذابيت شبم مثيرو لعند باب النبي صلى الله عليه وسلم دا الله دا حبيب دا حجر دا دروازه سرا د خالد په شکل کې مناستو چې الله حبيب الله څنګه د شپې څخه ضرورت شي د دې په ټول شپه تیار ناستو او دا صحابي چې غواړه څه غواړي وستا مرګرتیا غواړم حبيب جنت کې قال لا صحابي كنت بيتو ما بشپتي رول د دروازې د نبي رسول سره فوتیه وضو اوما بداو دسو بور کولی فاسمعو والحوی من اللیل ما بتیوری دل اگدر رمان دشپی اللہ حبیب بوی یقول سمع اللہ لمن حمد واسمعو والحوی من اللیل اوری دل بمیتی اگدر دشپینا یقول چیوی الحمد للہ رب العالمین دا الله ذکر به کولو او دا الله تسبیحات به وی دا حدیث حسن صحیح باب منه وبه قال حدثنا عمر بن اسماعیل ابن مجالد ابن سعید الرمدانی قال اخبرنا ابي ان عبد الملك ابن عمر عن ربعی عن حذیفہ عن حذیفة ابن الیمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اللہ حبیبو اذا اراد کلے بیرا دول رغینا مچودشی قال ندا دعا بے قرآ اللہم بالاسم کاموتو و احیاء اللہ استاب نمد کیگم و راپور تکیگم با و ایدستے قضا کلچ و دخوب نرا بیدار شو قال اللہ حبیبو الحمد للہ اللذی حمدن لی خاص اللہ اللہ را راہیا نفسی چجوندے کو نفزما بعد مہماتا پست دین چوفات کڑے ہو ویلے النشور او دی اللہ تارا پور تکی دلی دلوی مشپی لی سرا دقبرننا هذا حدیث حسن صحیح